ذكر النووي في شرحه على مسلم في شرح هذا الحديث في قوله كل مال نحلته عبدا حلال، قال رحمه الله في الكلام حذف، أي قال الله تعالى كل مال إلى آخره، ومعنى نحلته أعطيته، أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فوله حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك، وإنها لم تصر حراما بتحريمهم. وكل مال ملكه العبد فهو له حلال على أو حتى يتعلق به حق، يعني الأصل في الأموال الحل، الحل والإباحة، حتى يأتي نص بتحريم أو بتقييد أو ببيان لحق في هذا المال. نعم. وقال في قول الحنفاء إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، قال أي مسلمين، وقيل طاهرين من المعاصي، وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية. والحنيف لغة من الحنف هو الميل. قال رجل أحنف أي في رجله ميل، فقيل في تعريف الحنيف هو المائل قصدا من الشرك إلى التوحيد. فكما قال ابن عبد البر الحنيف هو المستقيم من الاستقامة التي يضد الميل والانحراف. ولذلك كان إبراهيم أمة وكان قانتا حنيفا لله، وكان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيفية ملة إبراهيم وهي التوحيد، وهي الميل من الشرك إلى التوحيد والطاعة قصدا ومحبة لله ورجاء برحمة الله وخشية وخوفا من عذاب الله. ولذلك كان كل مولود يولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمحافظة على الفطرة تكون بالالتقاء بنور الوحي المنزل في الكتاب والسنة. فإذا عرف العبد التوحيد الذي بعث الله به الرسل كان متوافقا مع الفطرة التي فطر عليها، لأن المشركين بكل طوائفهم لم ينكروا ربوبية الله إلا من شذ منهم، فالكل يعتقد أن له ربا واحدا هو الذي خلق الكون بكل ما فيه، اليهود والنصارى والبوذيون والمشركون الوثنيون بكل طوائفهم لا ينكرون الرب، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وإن الله عز وجل لما أنزل آدم على الأرض عليه السلام إنما نزل بالتوحيد، وكان نبيا مكلما، وكان بنوه على التوحيد إلى 10 قرون كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما، كان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. فلما طرأ الشرك على بني آدم، لما اجتالتهم الشياطين كما أخبر بهذا رب العزة في هذا الحديث، حيدتهم عن هذه الفطرة وعن هذا التوحيد الذي نزل به آدم على الأرض، فما كان هناك شرك على الأرض ولا إله يعبد ولا قبر يطاف به ولا ميت من الصالحين أو من الأنبياء يدعى من دون الله في الأرض عند نزول آدم، فكيف يكون هذا من الإسلام أو من التوحيد لما هذا طرأ في زمن نوح بداية الشرك، بداية دعاء غير الله على وجه الأرض، إنما كان في زمن نوح. فبعث الله نوحا كي يذكر الناس بما كان عليه آدم وبنوه من بعده طوال هذه القرون. فكان نوح أول رسول إلى أهل الأرض كما في حديث الشفاعة، أي أول رسول بعد أن طرأ الشرك على بني آدم. فعبد قوم نوح هؤلاء الصالحين الذين كانوا معظمين في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه: أسماء رجال صالحين، أي الذين ذكروا في الآية، كانوا في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا على مجالسهم التي كان يجلسون أنصابا فلم تعبد، فلما تنسخ العلم عبدت. هذه بداية الشرك، عبادة الصالحين. فالذين يقولون إن دعاء الأموات من الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والرسل أو كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعتقدوا أنهم قد دفنوا في هذه المقامات أو الأضرحة، كان هذا ليس من الشرك. فما هو الشرك؟ إن هذا أصل الشرك، بداية الشرك، دعاء الأموات من الصالحين كما صنع قوم نوح. ولذلك صح في الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الشرك أن تجعل الله ندا في العبادة وهو خلق، هذا هو الشرك، الشرك الأكبر. وتتخذ عن الله ندا تدعوه وتستغيث به وترجوه وتخافه كخوفك من الله خوف السر، تعتقد أنه يملك لك ضرا أو نفعا، أو أنه واسطة بينك وبين الله، كما قال الله عز وجل في حق مشركي قريش: والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الشرك، اعتقد أن هؤلاء الأولياء واسطة بينهم وبين الله كي يجيب دعاءهم. فأبطل الله شبهتهم وقال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، أي أعظم عبادة. ومعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالإله لغة من أله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، فالإله هو المعبود سواء عبد بالحق أو عبد بالباطل، هذا الإله لغة. فالإله الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا، فمن صرف هذا لأي إله فقد عبده، جعله إلها، أي لغة. ومن صرف هذه العبادات القلبية أو العبادات العملية الظاهرة والباطنة لله وحده فقد اتخذ الإله الحق. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فمن أسماء الله الولي، فالولي حقا هو الله، يتولى المؤمنين ويحفظهم وينصرهم، هذه ولاية الله عز وجل. وكما قال النووي بعد ذلك: في قوله فمقتهم أي عرضهم وعجمهم. قال المقت أشد البغض، والمراد بهذا المقت والنظر، إن الله لما نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أي أبغضهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكما قال النووي المقت أشد البغض، والمراد بهذا المقت بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقايا من أهل الكتاب، المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق بغير تبديل، أي الذين كانوا على ما كان عليه موسى والمسيح عليهما السلام من التوحيد. لا يقصد الذين فرطوا وبدلوا دين المسيح أو دين موسى، فالمسيح وموسى وكل الرسل والأنبياء كانوا على التوحيد على الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فما كان موسى يهوديا أي على ما حرفه اليهود، وما كان المسيح عليه السلام نصرانيا على ما حرفه النصارى، والله كان المسيح مسلما لله وكان موسى عليه السلام مسلما لله، الرسل جميعا كانوا على الإسلام، ليس هناك للمسيح دين يسمى بالمسيحية وليس لموسى دين يسمى باليهودية، إنما كلهم بعثوا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام أي بالمعنى العام، أما الشرائع قد اختلفت ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فاختلاف الشرائع لا يعني اختلاف أصول المعتقد، بل أصول المعتقد واحدة، أصول الإيمان واحدة بين كل الرسل. قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، معناه ولأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك، وأبتلي بك من أرسلتك إليهم، فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق. فالله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فرقانا بين الحق والباطل كي يفرق بين الأب وأبيه، بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه على الحق. فكان يدخل الرجل في الإسلام من قريش وأبوه على الكفر أو الشرك، فكان صلى الله عليه وسلم فرقانا حتى أظهر الله الدين، وكان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. كتابا لا يغسله الماء معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان، أي المقصود أنه يبقى إلى أن يرفعه الله قبل قيام الساعة، حيث إن القرآن يرفع من الصدور قبل أن تقوم الساعة، فلا يبقى حرف منه في صدر أحد على وجه الأرض، هذا قبيل قيام الساعة مباشرة حينما يقبض الله العلماء فلا يبقي عالما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضل الناس. ونحن نرى بوادر هذا في القنوات الفضائية الآن، والله إنها تمتلئ برؤوس الشر، هؤلاء رؤوس الجهال الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات النبوة نراها الآن في القنوات الفضائية، يفتون الناس بغير علم ويخربون عقائد الناس عقائد المسلمين بشتى الطرق، صاروا أعوانا لشياطين الجن، شياطين الإنس والجن يثيرون الشبهات ليلا ونهارا كي يفسدوا التوحيد، فصار عندهم الرافضة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن يتمسك بالتوحيد. والله لم تكن هذه علامة على ضلالهم، فما هي العلامة؟ فترى هؤلاء الرؤوس الجهال يدافعون عن الرافضة ويعتبرونهم مسلمين ويطعنون في الموحدين في العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة، ويطعنون في أصح الكتب بعد كتاب الله في كتب السنة الصحاح في صحيح البخاري ومسلم وفي كتب السنن والمسانيد، ثم يغضون الطرف عن كتب الضلال والأكاذيب التي يروج لها الرافضة وولاة الصوفية. فكيف يكونون دعاة هدى؟ بل هم رؤوس جهال، هم الرويبضة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذن يفلغ رأسي، أي يجدخوه ويشجوه كما يشدغ الخبز أي يكسر. ثم قال في قوله: نغزك، أي نعينك، أي نعينك على قتال هؤلاء. وكان العون من الله والتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأنصار وبايعوه، فكانت الدولة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتحقق قوله: اغزوهم نغزك، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ومات لها، ومكن الله له ولم يخلف وعده بل وفى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أحق بالوفاء سبحانه وعز وجل. فهو ينصر من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، أي هذا الإمام العادل الذي يحكم بالقسط بالعدل بالكتاب والسنة، يعلي شأن التوحيد ويعلي شأن السنة وما كان عليه السلف الصالح، هذا من أهل الجنة موفق من قبل الله، ينصر التوحيد وينصر أهله ويخذل الشرك ويخذل أهله. متصدق لا يأخذ ما ليس له، بل يعطي الناس، وهذا وفق شرع الله. نعم. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، فهذه سمة المؤمن، يكون رحيما بالمؤمنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمؤمن يكون رحيما بإخوانه ولا يشتد عليهم إلا إذا انتهكت حرمات الله وتكون الشدة في موضعها، ولكن الرفقة رفيقه مع المؤمنين، يعلم جاهلهم ويرشد ضالهم، وإن كان لا بد من الشدة فإنها تكون في موضعها بالحكمة ودون أن يتعدى على أحد بغير حق. والذين يجعلون الشدة الأصل عندهم في معاملة المسلمين هؤلاء خوارج أو شباب الخوارج. فالخوارج هم الذين يكفرون المسلمين غير حق ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، هم أشد على العصاة. وفي الجانب الآخر خاصة خوارج العصر تجدهم من أشد الناس تواطؤا مع الكفار وأعداء الإسلام ومع أهل البدع بشتى طوائفهم. ففي الوقت الذي يكفرون فيه العصاة ينصرون الكفار الأصليين. هذا حالهم الآن في كل بلاد الإسلام. ولا الدواعش الذين خرجوا من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين الذي هو أصل أهل البدع في زماننا، فما تجد بدعة إلا ولها مكان في هذا الحزب، فهو الذي نصر البدع وأهلها وأحيا البدع في كل مكان وزينها في أعين الناس وجعلها من الإسلام. وفي الوقت نفسه ليس لهم عدو إلا السنة، عدوهم اللدود السنة وأهلها المتمسكون بمكان عليه السلف الصالح. هؤلاء الدواعش صنيعة اليهود والنصارى، الدواعش أعداء السلف، أعداء السلف الصالح الذين هم أشد عداء للمسلمين، وهم إخوان الرافضة، صنعتهم الرافضة مع اليهود لتخريب بلاد الإسلام باسم الإسلام. هؤلاء والله ليسوا على طريق السلف، بل هم أعداء السلف، ولكن رؤوس الشر في القنوات الفضائية ما زالوا يزينون في أعين الناس قصدا لتشويه الإسلام أن هؤلاء الخوارج من الدواعش أنهم على طريق السلف، أنهم يمثلون السلف. كذبوا والله، بل ليس لهم عدو إلا الذين تمسكوا بمنهج السلف. عدو الدواعش ليس اليهود ولا الرافضة، إنما عدوهم المسلمون خاصة الذين تمسكوا منهم بالكتاب والسنة، هذا هو عدو الدواعش. لا يذبحون اليهود ولا يذبحون النصارى إلا ضرا للرماد فقط، قد يذبحون نصرانيا لمصلحة لهم، لكن ليس لعداوة النصارى. لا يعدون النصارى ولا اليهود ولا يعدون الرافضة، إنما يعادون دولة التوحيد. عدوهم الأول دولة التوحيد، الدولة السعودية هي عدو الدواعش الأول. الرافضة آمنون في أي مكان يدخل فيه الدواعش، آمنون لا يحاربونهم، إن حدث ذلك كما قلت يكون ضرا للرماد ليس من باب العداوة له. نعم. وعفيف متعفف ذو عيال، هذا المسلم الذي يتقي الله في نفسه وفي ماله وينفق على عياله بالحلال، والله هذا أفضل من كل هؤلاء الدواعش وكل هؤلاء الخوارج. هذا المسلم الذي هو على الفطرة على التوحيد وينفق على عياله بالحلال ولا يتبع بدعة ولا يسير في طرق الضلال، وإن كان على معصية وإن كان على تفريط في بعض الجوانب، ولكنه والله أفضل حالا من دعاة الشر هؤلاء، ومن رؤوس الضلال من الدواعش ومن حزب الإخوان المسلمين وغيرهم. فهذا من أهل الجنة، أما هؤلاء متوعدون بالنار. رؤوس الشر هؤلاء في الدواء من الدواعش أو من الخونة الذين خانوا الإسلام والمسلمين تحت أي مسمى من مسميات هذا الحزب في أي بلد من بلاد الإسلام، هؤلاء أصحاب وعيد متوعدون بالنار. أما هذا ترجى له الجنة فهو من أهل الوعد، وإن كان ليس مثلهم فيما يدعونه من العلم. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل له يمنعه أو يحجزه عن الضلال والهوى، الذين هم في مجتمع لا يبتغون أهلا ولا مالا. نعم، كما قال النووي: أي لا عقل له يصبره ويمنعه مما لا ينبغي. وقيل: والذي لا مال له. وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده. نعم. ثم ذكر الخائن الذي لا يخفى له طمع إن دق إلا خانه. خائن، والله ينطبق على هذا الحزب الإخوان المسلمين هذا الوصف على رؤوسهم خاصة: لا يخفى لهم طمع في بلاد الإسلام وإن دق إلا خانوه، نصرة لحزبهم وكيدا للإسلام وأهله. وكل من تبعهم على هذا ينطبق على هذا الوصف. انظروا الآن يسعون كل السعي للتخريب، ليس في مصر فقط، فأي بلد لم يتمكنوا منه كي ينفذوا أو كي ينفثوا سمومهم نصرة لحزبهم وانتصارا لأعوانهم من الكفار الذين يعينونهم على ذلك، فما يجدون منفذا للخيانة والغدر وسفك الدماء انتقاما لأنفسهم إلا فعلوه. هذا حالهم، هذا حالهم وهذا واقعهم، لا نفتري عليهم. ورجل لا يصبح ولا يمسي له يخادعك عن أهلك ومالك، هذا قد تجده فاحذر منه، قد تجده في بيتك في عملك احذر من هؤلاء. يخادعك عن نفسك أو أهلك أو مالك، يدخل بيتك وهو يحمل في قلبه الغشة والخداعة لك، فلا تدخل بيتك إلا من اتقى ممن ظاهر الخير وتحسن الظن فيه. وذكر البخل أو الكذب والشنذير الفحاش، هذه صفات مذمومة، هي صفات أهل النار، فاحذروا منها ولا تنخدعوا بمن يظهر خلاف ما يبطن، هذه سمة المنافق. فهؤلاء أهل النار، احذروا من هذه الصفات ومن هذه السمات، وكونوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أصحابه والسلف الصالح. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ليسوا حزبا سياسيا. إذا قلنا سلفي يعني متبع للسلف، ولا نقصد حزب النور ولا حزب فلان وعلان من أحزاب السياسية المعاصرة. المتبع للسلف هذا هو المقصود بكلمة سلفي، أي متبع للسلف الصالح. الصحابة والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف الصالح الذين نسأل الله أن يجعلنا على طريقهم ونثبتنا على هذا حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونثبت أقدامنا على صراطه المستقيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.